برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي برسول الله والبدوي رجال من بني علوي رسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي الرسول الجنة.